أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أكرم بجيلك أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء. صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شاعت لنا بالخير والنعماء. جيل أبا إلا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الشهود الحضاري، وهو الدرس السادس بالنسبة لدروس الشهود الحضاري، ويعتبر الرابع تقريبا فيما يتعلق بقضية نظرية المعرفة. وكنت قد استعرضت في الثلاثة الدروس الماضية مصادر المعرفة وإمكانية المعرفة ومفهوم نظرية المعرفة والأبواب التي يناقشها الفلاسفة فيما يتعلق بقضية المعرفة، الباب المتعلق بنظرية الوجود والباب مبحث الوجود الأنطولوجيا، والباب المتعلق بنظرية المعرفة والتفسير الكلي للإنسان والكون والحياة الإبستيمولوجيا، والموضوع المتعلق بالنظام الحياة من حلال وحرام وخير وشر اللي هو الإكسولوجيا. وكذلك ناقشت المباحث الأربعة التي لا يخلو منها كتاب فلسفة، لا سيما إذا تكلم عن نظرية المعرفة من جهة إمكانية المعرفة ابتداء، وكذلك من جهة مصادر المعرفة، ومن جهة طبيعة المعرفة، هل المعرفة المعرفة والمعروف من يعني مستقل بذاته عن الذات العارفة، أم هو المعروف لا يوجد في الخارج وإنما هي عبارة عن مفاهيم مركوزة في الدماغ أو موجودة في الدماغ كما يقول باركلي في المدرسة المثالية، وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تبارك وتعالى ونستعرضه لاحقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون درسنا عن مذاهب عن بعض المذاهب في نظرية المعرفة. سنناقشه خمسة مذاهب، أتكلم عن الأفكار الرئيسية لكل مذهب، ثم أناقش كذا، ثم أذكر كذلك بعض الفلاسفة الذين ينتصرون لهذا المذهب ويؤيدونه، حتى إذا أراد الباحث أن يرجع إلى بعض مصنفاتهم ومؤلفاتهم وكتبهم ليقف بصورة أكثر تفصيلا عن أفكار هذه المذاهب وما ذكره روادها من مسائل فلسفية ومفاهيم فلسفية تتعلق بقضية المعرفة، وسنناقشها بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن نصل إلى المذهب الإسلامي ورؤيته في ديننا الحنيف ورؤيته في ما يتعلق بنظرية المعرفة ومباحثها. المذهب الأول الذي سنناقشه ضمن تلك المذاهب هو المذهب العقلي. المذهب العقلي، وهذا المذهب العقلي يقوم على جملة مفاهيم. أولا، المفهوم الأول أن المعرفة عبارة عن مفاهيم فطرية بديهية سابقة للتجربة لا تحتاج إلى النظر والاستدلال. فيقولون هنالك مفاهيم فطرية موجودة في العقل لا تحتاج إلى النظر والاستدلال، هذه المفاهيم سبقت التجربة، فيعتبرون أن هذه المفاهيم هي المعرفة الأولية والتجربة هي المعرفة الثانوية، بل أن الإنسان لا يدخل في التجربة أو لا يتحرك في اتجاه التجربة إلا منطلقا من المفاهيم الأولية التي عندهم عن هذا المكون وهذا المكون، ثم يقوم بعد ذلك يجرب يعني خلطهما مع بعضهم البعض ويجرب استعمال بعضهما في بعض إلى غير ذلك من صور التجربة التي يمكن أن يجريها الإنسان. هذه المدرسة تقول أن المفاهيم الفطرية البديهية الموجودة في الدماغ هي أساس المعرفة، ويسمونها بالمعرفة الأولية وهي سابقة للتجربة، وهذه المفاهيم لم تكن نتيجة نظر واستدلال، يعني المفاهيم الفطرية الأولية لم تكن نتيجة نظر واستدلال. طبعا هذه المدرسة بهذا التعريف هي وصفت المعلومات الموجودة في الدماغ وأسمتها معلومات فطرية بديهية، لكنها لم تحدد مصدر هذه المعلومات. يعني صحيح أن هذه المعلومات الفطرية موجودة في الدماغ، لكن من أين جاءت أصلا؟ من أين جاءت؟ وهنا يقف حمار الشيخ في العقبة، يعني من أين جاءت هذه المفاهيم البديهية المركوزة في الدماغ أصلا؟ كيف استفادها الدماغ، ومن أين استفادها، ومتى استفادها، وما هو تاريخ نشوئها في الدماغ، وما هو تاريخ تكونها في الدماغ، وكيف تكونت، وممن تكونت، وما هي الظروف التي كونتها. فالقول بأن هناك مفاهيم فطرية موجودة في الدماغ والوقوف عند هذه النقطة من غير المضي إلى الأمام، والقول بأن هناك أمور فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وأن هناك مصدر خارجي غير الدماغ هو الذي فطر هذه المعلومات في الدماغ أو جعل هذه المعلومات مركوزة في الدماغ، هذه المعلومات البديهية. فالعقلانيون أرادوا أن يردوا على المدرسة التجريبية التي زعمت أن التجربة هي يعني أداة المعرفة الأساسية، أو كما يسمونه مصدرا وسمينا نحن أداة كما سأبين. فقالوا أن التجربة الإنسان لا يعرف شيء إلا بعد أن يجرب، وهم قالوا ماذا يجرب؟ يعني الآن جالس ماذا أجرب يعني؟ وما هي ما هو المحرك لي لكي أحمل هذا وهذا وأجربه، وما هو المحرك لي لكي أجربه على نحو دون نحو؟ فلا بد من مفاهيم سابقة هي التي تجعلني أجرب هذا الأمر على هذا النحو وذاك النحو. فالعقلانيون ردهم جيد على التجريبيين، وقولهم أن التجربة معلومة ثانوية أصلا، وإنما المعلومات الفطرية الأولية التي بنت عليها التجربة، ومن ثم قامت بتجريب بعض الأمور للاستفادة من معلومات استنتاجية جديدة وليست معلومات تأسيسية ابتدائية. فهذا كلام رائع لجهة الرد على المدرسة التجريبية، لكنه بوقوفي عند هذا الحد من غير بيان هذه المعلومات البديهية الفطرية من أين جاءت، هو لا يهتدي إلى الإيمان، لا يهتدي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقف عند عقبة تعظيم العقل، كأن هذا العقل أتى بهذه المعلومات من ذاته. فالمعلومات هذه ليست ذاتية في العقل، وإنما هي جاءت من مكان آخر، ولذلك العقل أحيانا قد تغشاه بعض العلل فتنسيه حتى تلك المعلومات البديهية، بل أحيانا العقل تغشاه حالات مزاجية، هذه الحالات المزاجية تجعله ينكر تلك المعاني البديهية ويكابر في قبولها، بل ويعمل على يعمل جاهدا على إبطالها، ويعمل جاهدا على تخريبها، ويعمل جاهدا على إفسادها. فكيف يكون العقل هو مصدرها، وأن تكون هذه المعلومات ذاتية في العقل، بل هذه المعلومات مكتسبة من جهة خارجية، والقول بأنها مكتسبة من جهة خارجية وأنها ليست من إنسان نفسه لا عقله لا تجربته، لا ليست من إنسان نفسه لا عقله لا تجربته، هذا في حد ذاته يدل على أن هنالك جهة أخرى. هذه الجهة الأخرى هي كانت مصدر المعرفة الأولية، ولما كانت هي مصدر المعرفة الأولية صارت كل المعارف هي مرتبطة بالمعرفة الأولية، وتعتبر معارف استنتاجية ليس أصيلة، وهذا ما سنأتي إلى بيانه في نظرية المعرفة الإسلامية. لكن ما ود هنا قوله أن التجريبية العقلانيين عندما ذهبوا إلى أن المعرفة فطرية بديهية مركوزة في الدماغ وهي سابقة للتجربة ولم تحتج تلك، وفي نقطة ثانية كمان مهمة جدا وهي أن هذه المعلومات البديهية لم تكن نتيجة نظر واستدلال، لم تكن نتيجة نظر واستدلال، كانها مخلوقة خلقا مع الإنسان، كما خلق الله له عينا وخلق له أذنا خلق له معرفة في في في في في عقله. وبما أن الأمر على هذا النحو فخالق العين هو خالق المعرفة المركوزة في الدماغ، وعندئذ هو مصدر المعرفة الأول. لكنهم لا يذهبون في بحث هذه الميتافيزيقيا، لا يذهبون في بحث هذه الأمور الغيبية، بل ينتهون إلى تعظيم الدماغ من غير تفسير من أين استمد الدماغ هذه المعلومات البديهية. هذا الأساس الأول الذي تقوم عليه نظرية العقل أو المذهب العقلاني في تفسير نظرية المعرفة، أو ملامح نظرية المعرفة التي يتبناها المذهب العقلاني، تقوم أولا على هذه القاعدة أنها مفاهيم بديهية فطرية سابقة للتجربة ولم تكن نتيجة استدلال، يعني هي أولا سابقة للتجربة وثانيا لم تكن نتيجة استدلال. الملمح الثاني من ملامح نظرية المعرفة عند العقلانيين هي أنها مفاهيم أن مفاهيم استنتاجية بحاجة للنظر والاستدلال تستفاد من الحواس والتجارب وتبنى على المقدمات السابقة، أن أي معلومات استنتاجية طالما قلنا استنتاجات فلا بد من هنالك مستنتج منه، فقالوا التجربة مفاهيمها استنتاجية، وبما أنها استنتاجية وكانت نتيجة الحواس فلا بد من أن يكون هنالك مستنتج منه، فقال المستنتج منه هو المعلومات الفطرية البديهية الموجودة أولا. الموضوع الثالث والملمح الثالث من ملامح المذهب العقلاني فيما يتعلق بقضية نظرية المعرفة، يقولون أن المعلومات عبر الحواس غير يقينية. أيضا هذه النقطة سنناقشها لاحقا. يقولون المعلومات عبر الحواس غير يقينية لأن الحواس قد تخدع وقد يصيبها الاعتلال. يعني يقولون الإنسان أحيانا يتذوق الأمر مرا بلسانه لأنه معتل مريض، وهو ليس كذلك. وكذلك إذا أصيب مثلا بعمى ألوان فصار يرى كلها لونها أحمر، يرى الأخضر أحمر والأصفر أحمر، الرمادي أحمر والبنفسجي أحمر، وفي الحقيقة هو ليس كذلك. فيقولون أن الحواس كوسيلة وكأداة المعرفة لا تبلغنا نتائج يقينية، لأن هذه الحواس يمكن أن تخدع. وهذا أيضا يأتي عليهم هم، إذا كانت الحواس يمكن أن تخدع بالاعتلال فهي كذلك تخدع العقل. فالحواس هي كذلك تخدع العقل، لأن العقل لا يستطيع الإدراك إلا عبرها هي، لا يستطيع أن يدرك إلا عبرها هي، مع قولنا بأن هناك معلومات بديهية لكن مركوزة في الدماغ لم تستفد من الحواس، ومصدرها ربنا تبارك وتعالى كما سيأتي. لكن فيما أرادوا أن يعيبوا به الحواس في أن الحواس تصاب بالاعتلال، ومن ثم تخدع إذا وصلت بالاعتلال، فتتذوق الحلو مرا والمر حلوا، وترى الأحمر الأسود أحمرا والأخضر أحمرا والأصفر أحمرا. فنحن نقول ما رأته هذه الحواس أرسلته إلى أي جهاز؟ أرسلته إلى الدماغ. إذن الحواس أرسلته إلى العقل، وإن كنا نقول أن العقل في القلب وليس في الرأس، لكن هذا أيضا موضوع آخر سنناقشه. لكن هذه الحواس عندما أصيبت بالاعتلال و يعني قرأت الأمور ولمستها على غير ما هي عليه، أرسلت رسائل خاطئة للدماغ، والدماغ بنى على هذه الرسائل الخاطئة مواقف. فالرجل تراه مريضا معتلا، لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يشرب ولا يجد يعني نفسه تميل للطعام والشراب لما به من علة. فإذا قدم إليه الطعام وقام بتذوق هذا الطعام وهو ليس بمر، فتذوقه مر لاعتلال موجود في لسانه وفي جسده وفي حواسه، فهو عندئذ يرسل رسالة إلى الدماغ أن هذا الأكل مرا، فيصدر الدماغ قرارا بالترك، فلذلك هو يقوم بترك هذا الطعام بعد أن أرسل رسالة خاطئة غير مطابقة للواقع إلى الدماغ، والدماغ من ثم تفاعل مع هذه الرسالة فأصدر قرارا بترك هذا الطعام. وكذلك الإنسان أحيانا يكون معتلا فيشرب الماء فيشعر كأن هذا الماء مر به شيء من المرارة وهو ليس كذلك، فأيضا يرسل للدماغ هذه الرسالة الخاطئة فيخدع الدماغ. فإذا نحن نقول للعقلانيين ردكم هذا جيد جدا على على على على التجربين، فإن التجربة أحيانا لا توصلون إلى نتائج اليقينية، لأن التجربة أحيانا يصيب الحواس الاعتلال، فلا تستطيع أن تقرأ الأمور كما هي. هذا كلام 100% وكلام صحيح وكلام واقعي ومطابق للواقع، لكنه أيضا يأتي على العقلانيين أنفسهم، فإن هذا الدماغ وسائله أدواته في المعرفة، أدواته في أن يعرف، هي هذه الحواس. فلما كانت الحواس أدواته في أن يعرف المعرفة الاستنتاجية كما نتفق معكم وليست المعرفة الأصيلة الأولى، فالمعرفة الاستنتاجية هذه التي وسيلة العقل، وسيلة العقل فيها الدماغ، فكذلك عندما تخدع هذه الحواس فكذلك هي تخدع، فهي مخدوعة خادعة، هي مخدوعة للاعتلال وخادعة للعقل، ومن ثم يتخذ العقل قرارا على مفاهيم غير مطابقة للواقع، وعندئذ لم يدرك العقل الحقيقة ولم تدرك الحواس الحقيقة. الحواس لم تدرك الحقيقة، لم تدرك أن هذا الشيء أو هذا الطعام أو هذا الماء أو هذا الشراب أو هذا العصير مثلا غير مر، هذه الحقيقة أنه غير مر بل أنه حلو، لكن الحواس لم تدرك هذه الحقيقة، ومن ثم لم يدرك العقل الحقيقة، لأن العقل لا سبيل له لمعرفة الحقيقة إلا عبر الحواس، ومن ثم هو يصدر قرارا بترك الأكل بترك الشرب إلى غير ذلك مما هو معلوم. الملمح الرابع من ملامح المدرسة العقلانية أنها تقول حجر الأساس للمعرفة هي المعلومات العقلية الأولى، حجر الأساس للمعرفة هي المعلومات العقلية الأولى. طبعا هذا كلام صحيح 100%، إذ أن الإنسان الذي لا عقل له وليس في عقله يعني أي معلومات سابقة هو لن يستطيع أن يقوم بأي تصرف، بل لا يستطيع فهما لأي حركة يقوم بها، ولا يعرف فهما لأي تصرف يقوم به، ولا يعرف الفرق بين أن يجلس وبين أن يقوم، ولا بين أن يتكلم وبين أن يصمت، لا يعرف كيف يعبر عن نفسه، ولا يعرف كيف يعني يتعاطى مع الأشياء بما يشم وكيف يشم، ولا يعرف هذه الأمور يعني ما هي أداة الشم عنده، وما هي أداة الذوق عنده، وما هي أداة الكلام عنده. فهو كآلة صماء بكماء عمياء غير مدركة. لكن الآن نحن نجد الطفل الصغير، سبحان الله، الطفل الصغير وقد خرج من بطن أمه وله يوم واحد، فهو يعني إذا وضعت الأم ثديها في فمه هو يعني يدرك أنه إن حرك شفتيه على هذا النحو فهو عندئذ سيرضع، وهو عندئذ يعني سيروي ظمأه ويشبع جوعه. فهو ابن يوم واحد أو ابن ساعة أو ابن نصف ساعة من الزمان، لم يدخل مدرسة ولم يعطى محاضرة ولم يدرس شيء معين، وإنما هذه هي فطرته التي خرج بها من بطن أمه. فهو يدرك أنه يطعم بفمه، هو لم يحرك أذنه هكذا لكي يعني يدخل يعني ثدي أمه في أذنه أو يأخذه بيده لكي يشبع، وإنما أخذه بفيه. فإذا أيها الإخوة، نحن نوافقون بأن هناك معلومات أولية، وهذا كلام يطول يعني، أن هناك معلومات أولية مركوزة في الفطر، وهي التي على أساسها تأتي المعلومات الجزئية. طيب، كذلك العقلانيين، الملمح الخامس العقلانيين في نظرية المعرفة التي يتبنون، يقولون المعلومات الحسية معلومات ثانوية، إما أن يحكم عليها العقل بأنها مؤكدة أو ممكنة أو مستحيلة، فالعقل هو المقياس التفكير البشري. يقولون المعلومات الحسية هي معلومات ثانوية، العقل يحكم عليها بالإمكان أو بالاستحالة أو بإيش، أو بأنها ممكنة أو غير ممكنة أو مؤكدة أو صحيحة أو غير صحيحة. وعندئذ جعل العقل هو المقياس في التفكير البشري، يعني العقل هو الذي يحكم على الأمور بالصحة والصواب. لكن يبقى السؤال، يحكم بماذا؟ يحكم بوجب ما لديه من معلومات سابقة. السؤال الثاني، هل هذه المعلومات السابقة ظلت كما هي أم حدث لها شيء من التخريب والإفساد؟ بما يعني لأن الإنسان أحيانا يكابر بديهيات عقله وتمر به حالات مزاجية ينكر ما كان عنده ثابتا ويثبت ما كان عنده منكرا ويجمل ما كان عنده قبيحا ويقبح ما كان عنده جميلا ويبغض ما كان محبوبا ويحب ما كان مبغوضا. فالإنسان يمر بحالات مزاجية وحالات تؤثر على فهمه وتؤثر على إدراكه للأمور. ومن ثم نحن نسأل هنا سؤالين. السؤال الأول، إذا قلنا أن المعلومات الحسية معلومات ثانوية والعقل هو الذي يحكم عليها بالصحة أو البطلان ويحكم عليها بالإمكان أو الاستحالة ويحكم عليها بالقبح أو بالحسن، فإذا سلمنا بذلك يبقى السؤال، وهذا العقل، هذا الحكم الذي يصدره بما يصدره، يعني ما هي يعني مصدرية أو يعني حاكمية يعني إطلاقه لهذه الأحكام؟ فإن قالوا بالمعلومات البديهية الأولى، قلنا هذه المعلومات البديهية الأولى يمر بالعقل حالات وغزو ثقافي وفكري ومفاهيمي وحملات تشكيك أحيانا حتى تغالط البديهيات عندهم، كما نرى عند الملاحدة ونرى عند بعض، وهذا بديهي موجود في واقعنا. يعني الرجل يقاتل ويؤلف المصنفات والكتب في إثبات أمور ويزعم أنها من البديهية بمكان، يكتب في ذلك الشعر ويقص في ذلك القصة ويحكي في ذلك الرواية ويناظر في ذلك المناظرة ويجادل في ذلك المجادلة، لكن تمر عليه السنون فيكفر بما كان يؤمن به بالأمس، وما كان بديهيا عنده يصبح ساذجا، وما كان ساذجا عنده يصبح بديهيا، ليبدأ مرحلة أخرى من الإثبات والنفي لما كان الإثبات لما كان قد نفاه والنفي لما كان قد أثبته. إذن هذا العقل، هذه المعلومات المركوزة فيه، قد يغشاها شيء من التخريب والإفساد كما يحدث للبشر من إفساد الفطر التي خلقوا عليها. يعني هم خلقوا على فطرة العبودية لله تبارك وتعالى وعلى نفي المشاركة والله تبارك وتعالى قد أخذ منهم ميثاقهم وهم في ظهر أبيهم آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يلجوا إليه ويتوكلوا عليه ويخافوا منه ويرغبوا فيما عنده، وأن يسلموا لأحكامه فقالوا سنفعل ذلك، وأن الله تبارك وتعالى هو ربهم، فقال الله تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالغفلة تخشى القلب تخشى العقل من بعد ذكرى، والعصمة والخطأ يخشى العقل من بعد صواب، والكفر يخشى العقل من بعد إيمان، والضلال يخشاه من بعد والضلال كذلك يخشاه من بعد هداية. ولذلك الحالة العقلية هذه حالة متقلبة وحالة يعني مضطربة، وحالة نحن نشاهد ذلك في الواقع الآن، نشاهد في الواقع كم من ملحد كان يرى الإلحاد عين العقل وأن الإلحاد أس العقل، ثم انتهى هكذا كان يرى، يعني هو في ذلك الوقت كان يرى، وإن كان هذا مخالف للعقل، مخالف للعقل عندي وعندك، لكن هو كان يرى ذلك كذلك، ثم بات اليوم يرى الإيمان والتوحيد أمر بديهي جدا، ويقرأ تاريخه الذي مضى عليه في الإلحاد قراءة مشمئزة وقراءة محتقرة. وكذلك من عجب بعض الناس، ولعلكم تعرفون بعضهم من بعض الكتاب الذين كانوا يناظرون الملاحدة ويردون على أهل الإلحاد ومبينين أن ذلك من أكبر الثوابت وأبين الفطر، ثم تمضي عليهم السنون فينتكسون فيرتدون من بعد إسلام ويكفرون من بعد إيمان، ثم تغدو عندهم أفكار الكفر هذه بديهية. إذن أيها الإخوة الكرام، عندما نقول العقل الآن، العقل هو الذي سيحكم على الأحداث، فأي عقل؟ العقل الأول الذي لم يخشاه خراب، أم العقل الذي قد غشيه خراب؟ ثانيا، حتى إذا قلنا العقل الأول الذي لم يخشاه خراب والذي ما زالت الأفكار الفطرية السليمة الصحيحة فيه كما أنزل ربنا تبارك وتعالى، يبقى الموضوع هذه الأفكار الأساسية الصحيحة أيضا من أين جاءت؟ هل أنشأها العقل إنشاء أم جاءت مصدر آخر؟ والعقل ما هو فيها ما هو فيها إلا قاض غير مشرع، هو قاض بما شرعه ربه وبما ركزه ربه تبارك وتعالى، فهو يقوم مقام القضاء لا مقام التشريع. الآن القاضي في المحكمة ليس هو واضع الأحكام وليس هو واضع التشريعات، فإذا قلنا أن العقل حاكم، هل حاكم قضاء أم حاكم تشريع؟ الحاكم بمعنى أنه الذي يدرك التشريع الذي وضعه الرب تبارك وتعالى ومن ثم يحكم بموجب هذا التشريع، أم قاضي بمعنىه أنه الذي قضى تلك التشريعات ووضعها وتلك الفطر والمفاهيم. وهم يقولون نذهب العقلان يقول أن هذه المفاهيم الأولية البديهية التي أسماها بديهية لم تكن نتيجة نظر واستدلال، بما أنها لم تكن نتيجة نظر واستدلال إذن هي لم توجد من بعد عدم، هي لم تكن معدومة ثم وجدت، ولم تكن مفقودة ثم يعني عثر عليها بالنظر والاستدلال، وإنما هي مركوزة في العقل، يبقى من أين ركزت؟ وهل العقل عندئذ عندما يقوم حاكما على الأشياء وعلى أفعال الحواس يقوم حاكما مقام التشريع أم مقام القضاء والتنفيذ؟ فالعقل إن كان يقوم حاكما مقام القضاء والتنفيذ فهو عندئذ ليس مصدر المعرفة وليس مصدر التشريعات والقيم، وإنما هو المدرك لما شرعه الرب تبارك وتعالى ومن ثم المنفذ في الواقع لما شرعه الرب تبارك وتعالى وركزه فيه من معلومات بديهية فطرية. أما إذا قالوا أن العقل يقوم فيها مقام التشريع وأنه منشي تلك المفاهيم الفطرية، فإذا كان هو منشي تلك المفاهيم الفطرية فكيف يقولون أن هذه المفاهيم الفطرية لم تكن نتيجة نظر واستدلال؟ فقولهم أنها ليست نتيجة نظر واستدلال دليل على أن العقل لم يكن منشئا لها، وقولهم أنها مفاهيم بديهية فطرية لم تكن نتيجة نظر واستدلال هذا دليل على أنها قد شرعت في العقل وقد ركزت في العقل وقد وضعت في العقل من مصدر غير العقل. فإذا كان قد وضعت في العقل من مصدر غير العقل فالعقل يقوم فيها مقام القاضي الحاكم لا مقام المشرع المحلل والمحرم. فهذه مسألة من البديهية بمكان في مناقشة المدرسة العقلانية، ونحن نناقش هذه المدرسة العقلانية يجب علينا أن ننتبه لهذه التفاصيل، لأن هذه المدرسة يعني هي قريبة جدا، يعني بقليل من الحوار والنقاش هي قريبة جدا من مدرسة التسليم، إذا فقط مضوا معنا خطوات في قضية من أين أتت المفاهيم البديهية التي قالوا، فنحن نوافقهم على أن هنالك مفاهيم فطرية بديهية، لكننا لا نقف عند هذا الحد، بل نذهب أبعد من ذلك فنقول أن هذه المفاهيم الفطرية التي هي موجودة في العقل هي نتيجة هي ركزت ووضعت من الإله تبارك وتعالى ومن الرب عز وجل. طيب فهذه مسائل أو هذه بعض القضايا المتعلقة بالمذهب العقلي. كذلك الملمح السادس من ملامح المذهب العقلي هم يقولون صحة كل فكرة أو خطأها تتم على ضوء المعارف العقلية الأولى. يعني كل فكرة تنشأ في المستقبل وكل فكرة يعني تعرض للناس في المستقبل وقاموا بتجربة، بل العقلانيين بهذا المعنى يقولون حتى الأمر إذا جرب وزعم أنه يعني أن التجربة فيه قد نجحت لكنه كان مخالفا للمعلومات البديهية الأولى فعدوا ذلك ضربا من ضروب خداع الحواس. وهذا كلام عجيب، يعني يقولون حتى التجربة نفسها إذا نجحت لكنها كانت تخالف ما أسموه بالبديهيات الفطرية العقلية الأولى وإن نجحت لكنها خالفت ذلك فهي عندئذ عندهم يعني ما تراه الحواس من نجاح لتلك التجارب هو ضرب من ضروب خداع العقل، ضرب من ضروب خداع الحواس للعقل. وهم عندما يعني يتبنون بالمناسبة فكرة خداع الحواس وفكرة أن المعلومات الفطرية الأولى هي المعلومات الحاكمة على كل معلومات مستنتجة وفكرة أن صحة الأفكار من خطئها مداره على حكم المعلومات المعرفية الأولى مع قولهم أن الحواس يمكن أن تخدع، هم عندئذ جعلوا كل النجاحات التي تزعم الحواس حدوثها وكل النجاحات التي تزعم الجوارح أنها قد نجحت فهي بين كفة أن تكون موافقة للمعلومات الفطرية الأولى وبين أن تكون مخالفة للمعلومات الفطرية الأولى. فإذا كانت موافقة للمعلومات الفطرية الأولى عندئذ قالوا إن الحواس لم تخدع، وإذا كانت مخالفة للمعلومات الفطرية الأولى قالوا عندئذ إن الحواس قد خدعت. ففتح باب إمكانية خداع الحواس هو حكم على كل تجربة بأن مجرد النجاح لا يدل على الصحة إلا إذا كانت موافقة للمعلومات الفطرية الأولى. وهذا مبدأ من العجيب، يعني من يعني مبدأ عجيب وهو رائع، يعني رائع لأنه يعني سنبني على هذه المقدمة العقلية التي ذكروا أمورا كثيرة في عندما تحدث عن المنهج التجريبي بإذن الله تبارك وتعالى. وكما كان يقول أسلافنا يعني الرد على الخوارج بما استدلت به المرجئة والرد على المرجئة بما استدلت به الخوارج، فكذلك الرد على التجريبيين بما استدل به العقلانيون والرد على العقلانيين بما استدل به التجريبيون. ومن من من من من من بديهيات الأمر التي تبين خطأ هذه المناهج الفلسفية الوضعية البشرية أن التعميم، يعني العقلانيين عندما وجدوا أن هنالك أمور تعرض في العقل وهي بديهية وأن الإنسان لا يستطيع أصلا أن يتحرك فيفعل شيئا أو يترك شيئا أو يجرب شيئا مع شيء إلا بعد أن تكون هنالك معلومات بديهية أولية جعلته يتحرك هذه الحركة ويذهب إلى هذا المذهب. يعني مثلا الإنسان ما في إنسان مثلا مسك خشب يأكل الخشب لكنه يفكر هل يمكن أن ينام في الخشب، هل ممكن مثلا أن يعني يطبخ طعامه بالخشب وهكذا، يعني وفكر تفكيرا على هذا النحو. فقالوا كونه لم يطرق بباله أن يأكل الخشب، يعني لم يبدأ أكل الخشب ثم وجده لا يؤكل، وإنما ابتداء فكر في أن يفعل بالخشب أمور أخرى غير الطعام غير أن يأكل الخشب. فقالوا هناك في معلومات أولية، فهم عندما وجدوا يعني حادثات على هذا النحو كثيرة وقاموا فضروا بها أمثلة، قالوا هذه عرفت بالعقل، هذه بالعقل، هذه بالعقل، فعاموا عملوا التعميم، قالوا لا سبيل إلى المعرفة إلا العقل، عملوا التعميم. كذلك التجريبيين عندما مثلا سنأتي إليهم، عندما وجدوا أنه بالتجربة عرفوا أن السم قاتل، وبالتجربة عرفوا أن الماء تطفئ النار، وبالتجربة عرفوا أن هذا النبات يعني يمكن زراعته في هذه البيئة ولا يمكن زراعته في هذه البيئة، عندما وجدوا قالوا إذن لا سبيل للمعرفة إلا العقل. بينما نحن نقول أن العقل وسيلة من وسائل بعض المعروفات وبعض المعرفة، وأن التجربة وسيلة لوسيلة للوقوف على بعض المعرفة. فالعقل يمكن أن تعرف به بعض الأمور، والتجربة يمكن أن تعرف به بعض الأمور. فالحقيقة هذا هو الموضوع، هذا هو الخلل أن بعض الحادثات والوقائع يتم تعميمها ونفي أن تكون هنالك وسيلة أخرى. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني في ختام كلام اليوم عن مذهب العقلانيين أو المذهب العقلاني الذين قدموا بهذه المقدمات، أذكر في ختام هذه الجلسة في ختام هذا الدرس أيها الأخوة والأخوات، أذكر بعض المناظرين أو بعض الذين يعني مالت مفاهيمهم ونظرياتهم من المذهب العقلاني، كأفلاطون صاحب نظرية الاستذكار الذي، وهذا سأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه نظرية مهمة جدا سنرد بها وسنستفيد منها في الرد على كثير من الملاحدة. أفلاطون صاحب نظرية الاستذكار القائل بأن الإدراك عملية استذكار للمعلومات السابقة، الإدراك هناك معلومات سابقة موجودة في العقل، والاستذكار إنما هو عملية إدراك لمعلومات سابقة مركوزة في العقل. وأرسطو أيضا صاحب المنهج الاستدلالي، وديكارت صاحب المنهج الشكي، يقول العقل أعدى القسمة بين البشر، وكذلك سبينوزا الوضوح العقلي معيارا للحقيقة يتبنى هذه النظرية، وكذلك كانط صاحب المذهب النقدي يميز بين المعرفة الأولية قبل التجربة والمعرفة المكتسبة بعد التجربة وهي أساس الثانية، هكذا يقول هناك معرفة أولية وهناك معرفة ثانوية. إذن كانط وديكارت وأرسطو وأفلاطون وسبينوزا هؤلاء جميعا تبنوا المنهج العقلي، وهؤلاء كما قلت بقلل من الحوار معهم يمكن أن نبلغهم مرحلة التسليم التي نريد، لأن مجرد القول أن هناك معلومات أولية هو إشارة إلى أن هناك مصدر قبلي قبل النشوء نفسه، قبل النشوء البشر، لا سيما إذا تبنوا أن هذه المعلومات الأولية لم تكن نتيجة نظر واستدلال وإنما هي مركوزة في الدماغ. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء، ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء.